أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالمعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها، وهي علامات وأشراط لها، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، وباللقاء وبالبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب. وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، والعجم البليغ فيه المقال. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في أركان الإيمان إلى الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو الذي نظمه الناظم رحمه الله تعالى هنا بما يكون بعد موت الإنسان، وهو الذي أراده بقوله: وبالمعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد. من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، وهي من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بها، الإيمان باليوم الآخر، كما جاء ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذا هو معنى الإيمان. وكما جاء أيضا في حديث جبريل الطويل، فسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فذكر أيضا الإيمان باليوم الآخر. ومن لم يؤمن باليوم الآخر فليس بمؤمن، والله سبحانه وتعالى أخبر في سورة النبأ في قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وقد جاء في هذا النبأ أنه البعث بعد الموت، وهناك أقوال أخرى في تفسير هذا النبأ، إلا أن المراد بذلك على الصحيح أنه البعث بعد الموت. ومن لم يؤمن بالبعث فهو كافر بالله عز وجل، من آمن بالله وبرسوله وآمن بكتبه وملائكته ورسله لكن لم يؤمن بأن هناك بعث ونشور، وبأن هناك يوم يجازى فيه الطائع والعاصي، ويثاب فيه المؤمن ويعاق فيه الكافر، فإن تصديقه وإيمانه السابق لا ينفعه، وهو خالد بهذا التكذيب وبهذا الكفر في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن قوله: وبالمعاد أيقن بلا تردد، أي بلا شك ولا ريب، ولا ادعاء علم بوقت الموعد، أي أن هذا اليوم الآخر لا يعلم ميعاده ولا يعلم وقته إلا الله، فعلم الساعة علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. وهي من الخمس الأمور التي لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة عند ربنا سبحانه وتعالى، ومن ادعى أنه يعلم وقت وقوعها أو وقت مجيئها فقد افترى على الله عز وجل الكذب. اليوم الآخر اختلف أهل العلم في مبدأ هذا اليوم، متى تبتدأ سلسلة الإيمان باليوم الآخر. فمنهم من يرى أن سلسلة هذا اليوم تبتدأ مع نزول ملك الموت، عندما ينزل ملك الموت لقبض روح عبد الله عز وجل سواء كان مؤمنا أو كافرا، تبتدأ سلسلة اليوم الآخر. وذلك أن العبد إذا نزل به الملك، ملك الموت ومعه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، يكون بصره حديد ويرى ما كان غائبا عنه مشاهدا، وما كان علما وخبرا أصبح يقينا محسوسا. فإن الميت إذا حضره الأجل ونزل به ملك الموت عاين الملائكة وشاهدهم، فالمؤمن يأتيه ملك الموت ومعه ملائكة الرحمة حتى يجلس عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة من الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض، فتتلقفها ملائكة الرحمة وقد هيأت لها كفنا من الجنة ومسوحا من الجنة، فتلفها بذلك الكفن وتطيبها بطيب الجنة. هذا حال المؤمن. ولذا جاء في بعض الآثار أن المؤمن عند قبض روحه يتزوع روحه تزوعا، بمعنى أنه يخرجها ويريد أن تخرج هذه الروح من كل جسده ومن كل أطرافه وأعضائه، فيتزوعها تزوعا، بخلاف العبد الفاجر الكافر، فإنه عند حلول الأجل ونزول ملك الموت به يقول له ملك الموت ومن معه من ملائكة العذاب: اخرجي أيتها الروح الخبيثة من الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتخرج كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فينتزعها ملك الموت انتزاعا، ينتزعها ملك الموت انتزاعا، بل أن روحه تتقطع في جسده كما ينزع السفود من الصوف المبلول، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أول ميزان يفرق فيه بين المؤمن والفاجر وبين المؤمن والكافر، هذا أول ميزان يعرف المؤمن فضل الله عليه، ويعرف الفاجر والكافر نقمة الله عليه. لأن الناس قبل ذلك، قبل حلول الأجل وقبل نزول ملك الموت، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يسخرون من أهل الإيمان، يصفونهم بالظلام وبأنهم أهل الكهوف وأهل الظلمة، ولا يريدون تطورا ولا تقدما، زاعمين أن التطور والتقدم إنما هو بمعصية الله وسخط الله، نسأل الله العافية والسلامة. فهم يرون أهل الإيمان قبل أن يحل الأجل أنهم مساكين، وأنهم دراويش، وأنهم متخلفين رجعيين، يضحكون ويسخرون منهم ويتفننون في إغاظة أهل الإيمان، كما ذكر ربنا ذلك عن أهل النفاق وعن أهل الإجرام: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فهذا هو حال الإجرام، فهذا هو حال المجرمين، نسأل الله العافية والسلامة. لكن عند حلول الأجل، عندما تنزع الروح من الأجساد، وعندما يحين وقت الفراق ويتلتف الساق بالساق ويدن مفارقة هذه الحياة الدنيا بمتاعها ونعيمها، يتمايز الصادقين من الكاذبين، يتمايز أهل الإيمان من أهل النفاق والكفر في ذلك المقام، يعض الفاجر على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فهذا حال المنافقين، فهذا هو مبتدأ وابتداء سلسلة اليوم الآخر، عندما يعاين المؤمن ملائكة الرحمة ويعاين الفاجر ملائكة العذاب. يفرح أهل الإيمان ويتحسر أهل النفاق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مبتدأ سلسلة اليوم الآخر. إذن هذا القول الأول، والقول الآخر أن سلسلة اليوم الآخر تبتدأ إذا وضع الميت في قبره. ولا شك أن الميت إذا وضع في قبره يكون الأمر أشد، والخطب أعظم، والهول شديد في ذلك المقام. فإن الميت إذا نزعت روحه وغسله المغسلون وكفنه المكفنون، انتقل به بعد الصلاة عليه إلى دار البرزخ، يتفرق عنه الأحباب ويتخلى عنه الأصحاب، ويتركه الأهل والأولاد وحيدا فريدا في قبره، بل يتسابقون في حث التراب على جسده، ثم تنصب اللبن على لحده، ثم يدفن، ثم يتولى عنه أهله وأصحابه، ويأتيه ملكان يسألانه عن دينه وعن ربه وعن نبيه. جاء في وصف هذين الملكين أنهما أسودان أزرقان، يطآن بأشعارهما الأرض، يحفران بأنيابهما التراب، أصواتهما كالرعد، وأبصارهما كالبرق، معهم مرزبة من حديد، لو اجتمع الإنس والجن على أن يحملوها ما حملوها. فيجلسانه ويقولان له، جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه إذا أجلس في لحده نظر إلى جهة الشمس فيراها قد دنت من الغروب، فيقول المؤمن: دعوني أصلي، دعوني أصلي. فتقول له الملائكة: ستصلي ولكن أجبنا. فيسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ويسألانه فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ويسألانه: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعيدان السؤال عليه مرة أخرى فيجيب مثل إجابته الأولى. أما الفاجر والكافر، نسأل الله العافية والسلامة، وقد وقع خلاف هل يسأل الكافر أو لا يسأل. والصحيح في ذلك أن الكافر بمجرد موته يكون في نار جهنم، وإنما يسأل المنافق الذي كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. أما الكافر فإنه لا يسأل على الصحيح، بل هو في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، بمجرد موته. أما المنافق الذي كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويبطن محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم، أي قلت أن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقل ذلك متيقنا، وإنما قال ذلك متقليدا، فيقول ها ها لا أدري، فيقاله لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة من حديد لو ضرب بها أعظم جبل من جبال الدنيا لصار كثيبا مهيلا، ويصرخ صرخة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، يسمعه كل شيء من البهائم والوحوش، يسمعان صراخه إلا الثقلين فإنهم لا يسمعون صراخه. فهذا مبتدأ اليوم الآخر. قال لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، وهذا لا شك أنه من شروط أشهد أن محمد رسول الله، فإن من شروط هذه الشهادة أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر به، وأن يؤمن بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بلا امتراء وبلا شك وبلا ريب، بل نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق بكل ما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونسلم لأمر الله وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا من ذكر آيات تكون قبلها. إذن اليوم الآخر يتعلق بالبعث والنشور، ويتعلق بقيام الساعة، وقيام الساعة كما ذكر الناظم لا يعلمه إلا الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكني سأخبرك بأشراطها. فحتى نبينا صلى الله عليه وسلم ومن دونه من الخلق لا يعلمون متى الساعة، فالساعة علمها عند الله، والساعة تأتي بغتة وتأتي فجأة، والساعة تكون في آخر ساعة من يوم الجمعة، تقوم الساعة يوم الجمعة، ولذا ما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصخية بأسماعها تخاف أن تقوم الساعة في هذا اليوم. فهذا هو ما يتعلق بالساعة. الساعة هي زمان تقوم فيه أهوال يوم القيامة، وهو وقت وزمن تنقلب فيه الموازين، فتتحرك الثوابت وتسكن المتحركات، فالنجوم تتناثر والقبور تبعثر والبحار تفجر والأرض تزلزل، أهوال شديدة وخطب شديد عند قيام الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الساعة لها علامات ولها أشراط قبل وقوعها، وقد قسم أهل العلم علامات الساعة وأشراطها إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى، وهذا التقسيم أخذه العلماء واستقرؤوه من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد بين يدي الساعة ستة، أولها موتي. فموت النبي صلى الله عليه وسلم من أول علامات الساعة، ولذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أتنظر إلى الشمس؟ يقول وهي قد أضفت على الغروب ولم يبقى منها شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من دنياكم إلا مثل ما بقى من يومكم هذا. فهذا يدل على أننا في آخر الزمان، فموت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وفتح بيت المقدس من علامات الساعة، وهذه علامات قد وقعت، علامات قد وقعت. وجاء في حديث جبريل عندما سئل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكني سأخبرك بأشراطها. وأول أشراطها التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تلد الأمة ربها، وفي رواية بعلها، وفي رواية سيدها. والمراد بذلك أنه يكثر السبي، ويغنم المسلمون السبي الكثير، حتى أن الرجل يسبي أمه وهو لا يدري، يسبي أمه وهو لا يدري، على قول بعض أهل العلم. وقيل أن السبي يكثر حتى أن الأمة يتزوجها سيدها وتلد ولدا يعتقها، ويكون هذا الولد على قول من يرى أن أمهات الأولاد لا يعتقون بالولادة أن ولدها يملكها، والصحيح أن أمهات الأولاد يعتقن بالولد، أي لا يملكها ولدها، وإنما يكون ابنها، ولا تكون أمة له، وتعتق بهذا الولد، وتكون أم ولد، تكون أم ولد، لا تباع ولا توهب، بل تبقى أنها تعتق بهذا الولد. فهذا هو الأقرب، أن السبي يكثر حتى أن الولد يشتري أمه وهو لا يدري بها. وهذا قد وقع إبان الفتوحات الإسلامية عندما انتشر الإسلام في الشرق والغرب، وغنم المسلمون وملكوا رقاب الأعداء، وقد بلغ شأن الإسلام مبلغا عظيما، وملكوا الشرق والغرب والسند والهند حتى بلغوا حدود الصين، وذلك عندما أقاموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصرهم الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. ولذا لما كتب ملك الصين إلى قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى مهددا إياه ومتوعدا له بأنه سيغزوه بجيش عظيم، وأنه لم يجرب حرب الصين وأهل الصين، كتب له قتيبة كتابا مختصرا فقال فيه: والله لأطأن أرضك، لأطأن أرضك، ولأجزن ناصيتك، ولأملكن ابنتك. فما كان من هذا العلج الكافر إلا أن امتلأ قلبه رعبا، وامتلأ قلبه خوفا، وعلم أن المسلم إذا حلف أبر، وإذا أقسم أمضى قسمه، فشاور واستشار خاصته فقالوا له: أوف بقسمه. فأتى بصينية من ذهب وحملها بالتراب من أرضه، وجز ناصيته، وزين ابنته، وأرسلها مع رسول إلى قتيبة، وقال: أبرر قسمك أيها الأمير، وهذه جزيتنا. ذلك لما صدق المسلمون مع ربهم سبحانه وتعالى. أما لما تخلف أهل الإسلام عن الإسلام وتغيرت أحوالهم عن نصرة دين الله عز وجل، تسلط عليهم الأعداء حتى أصبح أهل الإسلام أضعف الناس، لأنهم أعرضوا عن دين الله عز وجل. وما أحسن ما قاله عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة من دونه أذلنا الله عز وجل. إذن هذه العلامات وهذه الأمارات تقع قبل قيام الساعة: أن تلد الأمة ربها، وأن ترى العالة الحفاة رعاء الشاه رؤوس الناس، وأن ترى العالة يتطاولون في البنيان، وأن ترى العالة الحفاة رؤوس الناس. وقد وقعت هذه الأمارات وهذه العلامات، وقع ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا علامات أخرى من أشراط الساعة الصغرى، من خروج نار من الشام وقد خرجت في القرن السادس حتى أضاءت لها، خرجت نار في المدينة أضاءت لها أعناق الإبل في بصرى من الشام، وقد وقعت هذا الخبر الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في الشام، في بصرى من الشام، وقد وقع هذا الخبر كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك علامات أخرى لم تقع من العلامات الصغرى. أما العلامات الكبرى التي تؤذن بقرب قيام الساعة وأن الساعة قريبة، فهي تنقسم إلى قسمين: علامات علوية وعلامات سفلية، علامات تتعلق بالسماء وعلامات تتعلق بالأرض، وإن شئت فقل علامات معهودة وعلامات غير معهودة. أما العلامات التي هي غير معهودة فهي خروج الشمس من مغربها، فهذه علامة غير معهودة، فإن المعهود أن الشمس تخرج من المشرق، وهي علامة علوية. أيضا من العلامات خروج الدابة، وهي دابة لم يصح في وصفها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها دابة تمشي على أربع، وقد ورد أن هذه الدابة معها عصا موسى وخاتم سليمان وفي إسناده ضعف، والذي يعنينا في هذه الدابة أنها دابة تكلم الناس وتخبرهم، منهم المؤمن ومنهم الكافر. العلامة الثالثة الدخان، وهذه العلامات الثلاث إذا خرجت واحدة منها لا ينفع نفسا إيمانها ولا تقبل توبة ولا يزيد العبد في عمله الصالح، لا يزيد العبد في أعماله الصالحة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقد جاء عند أحمد أنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وذكر الداب الشمس والدخان والدابة. جاء عند مسلم لفظة الدجال بدل الدخان، وهذه اللفظة عند مسلم شاذة، والمحفوظ أنه بدل الدجال الدخان. جاء في حديث أبي سريحة حذيفة ابن أسيد الأنصار الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يتذاكرون الساعة فقال: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر من هذه الآيات خروج عيسى عليه السلام أو نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال والدابة والدخان وخروج الشمس من مغربها وثلاث خسوف: خسوف المشرق والمغرب وجزيرة العرب ونار تحشر الناس إلى أرض المحشر، إلى تخرج من عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر. فهذه العلامات، وريح باردة تقبض أرواح، ريح تأتي من قبل الشمال تقبض أرواح المؤمنين. وترتيب هذه الآيات الكبرى أو العلامات الكبرى ترتيبها: أول شيء منها هو خروج الدجال، أول ما يخرج هو الدجال لعنه الله عز وجل. والدجال مبدأ خروجه أنه يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية، ثم يدعي الربوبية لعنه الله ويقول: ربكم الأعلى. ومعه نار ومعه جنة، فجنته نار وناره جنة، نسأل الله العافية والسلامة منه. العلامة التي تكون في وقت الدجال أيضا خروج عيسى عليه السلام ونزول عيسى عليه السلام، فعيسى ينزل عندما يخرج الدجال، وذلك أن المسلمين في زمن الدجال يكون قائدهم محمد بن عبد الله المهدي، وهو الذي يقود الملاحم في ذلك الوقت. ويكون الدجال معه اليهود، لأن الحرب أول ما تكون بين المسلمين وبين النصارى، بين المسلمين وبين النصارى، فإن النصارى يقاتلون المسلمين بعد غدر يغدرونه، كما جاء في الصحيح عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: تغدر الروم فتأتيكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، تحت كل غاية 12,000، أي ما يقارب 1,000,000 من المقاتلين، ويقتتل المسلمون مقتلة عظيمة، يقتل فيها ثلث المسلمين، ثلث الجيش، ويهرب ثلث الجيش، ويفتح الله عز وجل على الثلث الباقي، وهم خير أهل الأرض في ذلك الزمان. فبينهم يقاتلون إذ بمناد ينادي أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرسل إلى هذا النداء 10 فوارس يعرف رسم ألوان خيولهم وأسماءهم، فينظرون فإذا الدجال لم يخرج، ثم يقاتلون مع هؤلاء النصارى، ثم يصيح صائحا أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرسل إليه أيضا فإذا هو قد خرج، والمسلمون في ذلك الوقت متحصنون في بلاد الشام، فيسيح في الأرض 40 يوم الدجال، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه الباقية كسائر أيامنا. ثم يأتي الدجال ومعه اليهود، معه 70,000 من يهود أصبهان ومعه اليهود، ويكون عيسى وينزل عيسى والمهدي يصلي بالناس في جامع دمشق، فإذا نزل وقدمه المهدي يأبى عيسى أن يتقدم ويقول: تقدم أنت فإنما أقيمت لك، ويقول: تقدم تكرمة لهذه الأمة، فيأمه المهدي. ثم يقول عيسى: افتحوا الباب، فإذا فتحوا أبواب الحصن فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، فيهرب الدجال من عيسى عليه السلام، ولا يجد ريح عيسى كافر إلا مات، وريح نفسه يبلغ نفسه ما يبلغ بصره، فكل من وجد ريح عيسى مات من الكفر. وعندئذ يتكلم الشجر ويتكلم الحجر ويقول: يا عبد الله يا مسلم، خلفي يهودي، تعال فاقتله، فينطق الحجر والشجر كما في الصحيحين عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم يقتل عيسى الدجال بسكين معه عند باب لد، ثم بعد ذلك يقوم الدين وتفتح البلاد، ولا تقبل جزية، ولا ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام. إذا خرج عيسى عليه السلام فإنه يضع الجزية، أي لا يقبل الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، وينتشر الإسلام. في هذا الأثناء يخرج يأجوج ومأجوج، ومأجوج ويأجوج ومأجوج هما قبيلتان من البشر، ما جاء في أوصافهما وطولهما وألوانهما ليس منه شيء صحيح، وهم بشر كسائر البشر، طولهم كطول البشر، وعرضهم كعرض البشر، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، جاء في أوصافهم أنهم إذا أتوا يمرون على بحيرة طبرية، فإذا مر أولهم على هذه البحيرة شربها حتى إذا جاء آخرهم لم يجدوا فيها شيء من كثرة عددهم. فإذا خرج هؤلاء القوم الذين يفسدون في الأرض فيقتلون كل شيء، سواء كان بهيمة أو طائرا أو وحشا أو إنسانا، يقتلون كل شيء، فيوحي الله عز وجل عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى الطور، فإني أخرجت عبادا لا طاقة لأحد بقتالهم، فيلجأ عيسى ومن معه إلى الله عز وجل أن يهلك الله عز وجل هؤلاء المفسدين، فيدعون الله عز وجل، يدعون الله سبحانه وتعالى أن يهلك هؤلاء المفسدين. فمن فتنة هؤلاء أنهم إذا لم يجدوا من يقتلونه رموا بنشابهم وسهامهم إلى السماء، فتعود إليهم ملطخة بالدماء، فيقولون: قتلنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء. فيبعث الله عز وجل عليهم حشرة تكون كالنغاف تعلق في رقابهم فيهلكون هلكة واحدة حتى تنتن الأرض من جثثهم ومن جيفهم. فيدعو المؤمنون ربهم أن يطهر هذه الأرض، فيرسل الله عز وجل ماء من السماء ويرسل طيورا كأعناق البخت تحمل أجسادهم وتلقيها بالبحار، فبعد حمل أجسادهم وجثثهم ينزل الله ماء ومطرا عظيما لا يكن منه بيت بدر ولا بيت وبر، يغسل الأرض حتى يجعلها كالزلفة، ثم تخرج الأرض بركاتها حتى أن العشر من الناس والفئة من الناس يستظلون بقشر الرمان، أي قف الرمان وقشرها يستظل به العشرة من بركة هذه الثمرة، وعنقود العنب يشبع العشرة، والرس من اللبن يشبع فخذا من القبيلة، ويخرج الله بركاته في الأرض، ويمكث عيسى 7 سنين أو 9 سنين يكمل 40 فيها، ثم تقبض روحه ويدفن في الحجرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبقى المسلمون ما شاء الله أن يبقوا، وبعد ذلك يخرج بقية العلامات الكبرى، بعد يأجوج ومأجوج تخرج الشمس مغربها أو الدابة، الشمس أو الدابة، أيهما خرج الأول فالأخرى تخرج ضحى، والصحيح أن الشمس تخرج قبل خروج الدابة، فالشمس ينتظر يطول ليلة ذلك اليوم الذي تتأخر فيه الشمس الخروج، فيصلي المصلي ويقوم القائم ويقضي حزبه والليل لم ينتهي، فإذا انتظر الناس الشمس أن تخرج من المشرق إذا هي تشرق عليهم من المغرب، إذا هي تطلع عليهم من المغرب، فإذا خرج الشمس من ذلك الباب الذي هو في المغرب أغلق باب التوبة، ولم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ثم تخرج الدابة وتخبر الناس بهذا مؤمن وهذا كافر حتى يتبايع الناس يا مؤمن يا كافر، ويعرف الناس المؤمن من الكافرين وتعرف منازلهم. وعيسى عليه السلام عندما يخرج يخبر الناس بمنازلهم في الجنات، فيقول أنت منزلتك في الجنة كذا، وأنت منزلتك في الجنة كذا، يخبر الناس بمنازلهم ويخبرهم بما يكرمهم الله عز وجل به. إذن هذه العلامات العشر وهي الدابة والدجال وخروج ونزول عيسى والدخان وكذلك خسف المشرق وخسف بالمغرب وخسف جزيرة العرب، هذه العلامات العشر إذا خرجت فإن الساعة كمتم ينتظر أهلها ولادتها فلا يدرون إلا وقد فجأتهم، والساعة تأتي كلمح البصر، بل إن الرجل ينشر ثوبه فلا يطويه حتى تقوم الساعة، يعني ينشر ثم يطوي في هذا الوقت الذي بين النشر والطوي تقوم الساعة، ورجل آخر يلوط حوضه فما يلوطه إلا وتقوم الساعة قبل أن ينشف وقبل أن يسقي منه بهائمه، فالساعة تأتي كلمح البصر، وذلك عندما ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض لمن شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سنكمل إن شاء الله ما يتعلق بأهوال يوم القيامة وما فيها من أهوال في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل.